بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال شرح ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. كنا قد شرعنا في جمع التكسير، تعرفوا باب جمع التكسير، مع أنه من آخر أبواب لكن فيه ما فيه من العسر في مسائل كثيرة واستثناءات، وعلنا نشير إليها فقط، وإلا فتتبعها يأخذ وقتا كبيرا، ومن أراد توسعا فليراجعه في الشروح المطولة. قلنا جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرده: رجل رجال، رجل أرجل، شجرة أشجار، وهكذا. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرد. هذا التغير أنواع: تغير بالشكل، تغير بالزيادة، بالنقص، بشكل وزيادة، بشكل ونقص، أنواع كثيرة، أنواع التغير الذي يكون في بناء مفرد. ابن مالك رحمه الله بدأ لنا بجموع القلة تدل على ثلاثة إلى العشرة. جموع الكثرة تدل على ما فوق العشرة، بدأ بها: هو أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جموع قلة. هذه الجموع تدل على جمع عدده ما بين الثلاثة إلى العشرة، وما فوق العشرة ما دل على أكثر من العشرة فهو من جموع الكثرة: أفعلة كأرغفة، أفعل كأعنو، ثم فعلة كفتية، ثم أفعال كأفعال كأشجار وأبواب، جموع قلة. خذينا هذا زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: وبعض ذي بكثرة وضعن يفيع. هذا أخذها أيضا. وبعض ذي بكثرة وضعن يفيع. قلنا بعض هذه الجموع، جموع القلة، بكثرة، وبعض ذي بكثرة وضعن يفيع، أي وضع لم يوضع للقلة خاصة، وضع جمع قد يكون دالا على الكثرة. وضع، وضع على وزن جموع القلة لكنه ليس مختصا بجمع القلة، لكن يدل على الكثرة، كرجل تجمع على أرجل، تجمع على أرجل، ويستعمل هذا في الكثرة، نعم، فلا يختص بجمع القلة. كأرجل، والعكس جاء كالصفي. والعكس جاء كالصفي، أي من الإتيان بأوزان جمع الكثرة مقصودا به جمع القلة، كصفي وقلوب، فعول، فعول يطلق ويراد به جمع القلة، مع أن جموع القلة محصورة فيما ذكر، وغيرها جموع كثرة، فقد يأتي جمع الكثرة دالا على جمع القلة. كالصوفي قلنا جمع صفات، وهي الحجرة الملساء. صوفي أصلها صفوي، صفوي قلبت الواو ياء، عفوا كسرت صفو، نعم كسرت، قلبت الواو ياء ثم كسرت الفاء صارت ياء، يعني صارت صوفي، أصلها صوفوي، وهكذا. نعم زين. لفعل اسما صح عينا أفعل. شيء لفعل، لفعل، لفعل، هنا دقق لأنه غلط. لفعل اسما صح عينا أفعل، هذا شروع منه في أوزان جموع القلة التي تقدم ذكرها. بدأ بأفعل، قال لفعل اسما صح، قول لفعل صح عينا، لفعل اسما صح عينا أفعل، وزن أفعل، وزن أفعل يأتي من المفرد الذي من المفرد الثلاثي الذي على زينة فعل، بشرط أن يكون صحيح العين. لفعل اسما صح عينا، لفعل اسما شرط أن يكون اسما لا وصفا، أن يكون هو أن يكون اسما لا وصفا، ثلاثيا غير رباعي، لأن الرباعي سيتكلم عنه، صحيح العين. لفعل اسما صح عينا أفعل، شو تقول مثلا؟ بحر وأبحر، بحر وأبحر، زيد مثل آخر، كلب وأكل، زيد معتل، يجمع على زيود، وهكذا. المهم يجمع على أفعل ما كان اسما ثلاثيا صحيحا العين على زينة فعل. لفعل اسما صح عينا أفعل، زيد. وللرباعي اسما أيضا يجعل، وللرباعي، الرباعي كذلك يأتي الجمع هو على زينة أفعل بشروط قل وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق. هو أشار إلى الشرطين الأولين بقوله وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناقي كان كالعناق والذرع. هو الشرط الأول أن يكون رباعيا. الشرط الثاني أن يكون رباعيا غير ثلاثي. يكون رباعي. الشرط الثاني أن يكون اسما لا وصفا. الشرط الثالث أن يكون مؤنثا غير مذكرا. الشرط الرابع أن يكون قبل آخره مدة. هذه هي الشروط. كان كالعناق والذرع. شوف عناق يجمع على أعنق عناق أنثى الجدي. والله لو منعوني عناقا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصحيح لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العناق أنثى الجدي. عناق تجمع على أعنق وذراع تجمع على أذرع وعقاب تجمع على أعقوب وهكذا. في مد وتأنيث وعد الأحرف. نعم يعني إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف يكون في المد فيه مدة قبل آخره ويكون مؤنثا لا مذكرا ومد الأحرف. نعم زيد عد الأحرف في عدد الحروف كما ذكر. أيوة وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. قال غير ما تقدم ذكره من الثلاثي الذي ليس على وزن فعل فإن جمعه يكون على زينة أفعال. أخذنا بأن الثلاثي من الاسم الثلاثية إذا كان على زينة فعل صحيح العين فإن جمعه يكون على أفعال غير هذا من الثلاث وقد أوصلها بعض النحاة إلى تسعة أوزان يجمع على أفعال كجمال وأجمال. جمال على زينة فعال كجمال وأجمال وكإبل على زينة فعل كإبل يجمع على آبال وكرطب يجمع على أرطاب وكعنوق فعل يجمع على أعناق وككتيف على زينة فاعل يجمع على أكتاف وكعضد فاعل يجمع على أعضاء وكضلاع ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلى وفإن ذهبت تقيمه كسرته وكضلاع على زينة فعال يجمع على ضلوع يجمع على أضلاع واضح وهكذا يعني جموعا كثيرة كضلاع قلنا يجمع على أضلاع شعر ما ذكرنا ستة ولا سبعة كذلك أيضا وكقفل على زينة فعل يجمع على أقفال كقفل وكعدل يجمع على أعدال وهكذا واضح. هذه يعني قرابة تسعة أوزان كلها مما خرجت عن قاعدة عن الثلاثي الذي تقدمت شروطه ما سوى ذلك يجمع على أفعال. زيد عاود إيش قال؟ وغير ما أفعل فيه مضطرد. غير ما أفعل فيه مضطرد أي غير ما هو جار ما جرت فيه قاعدة غير ما أفعل فيه مضطرد أي له قاعدة فيه وهو الفعل هو الفعل الاسم الثلاثي الصحيح العين. واضح. نعم غير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. من الثلاث اسما بشرط كونه اسما لا صفة على زينة أفعال يرد على زينة الفعل بأفعال يرد. وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقوله غالبا أغناهم فعلان في فعل في فعل كقولهم سردان. عندك فعل أنت في النص فعل لازم الدقة غالبا أغناهم فعلان في فعل أيوة فعلان يجمع هو جمع لي فعل شوف كجرذين وجرذان وصردين وصردان صرد اسم لطائر. صورة دي دارت تجمعها وش تقول؟ سوردان. أجر كفعلان على فعلان. صورادون يجمع على صيردان على فعلان. وجراد يجمع على جرذان. الجراذولي للفأر. هذا هو الأصل. هذه قاعدة فعل. إذن فعل يجمع على فعلان. وربما جمع على أفعال كرطب وأرطاب وذكرناه قبل. اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعل ثالث. ثالث هو اسم مذكر ثلاثي بمد ثالث أفعلة. ثالث أفعلة عنهم اطرد. ثالث أفعلة عنهم اطرد. هنا يتكلم عن جمع أفعلة. ما شرطه أفعلة؟ ما شرط؟ قال لك في اسم يكون اسم مذكر. أنا أتكلم على أفعلة. نعم في اسم مذكر يكون اسما لا صفة. مذكرا غير مؤنث. ثلاثيين غير اسم مذكر رباعي. رباعيا غير يكون رباعيا غير الثلاثي. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفر ثالث أفر ثالث أفعلة. وأن يكون ذلك المد واقعا ثالثا أي ما قبل آخر الكلمة. هذا يجمع على أفعلة. على أفعلة رغيف. تقول رغيف رغيف اسم مذكر رباعي مدة توجد مدة في قبله أو ممدود ما قبله الآخر. رغيف الرغيفة عمود أعمدة قذال أقذلة أقذلة. والقذال مجمع مؤخر الرأس. قذال قالوا له قذال. قالوا قذال يجمع على أقذلة وعمود يجمع على أعمدة وزيد جبنا ورغيف يجمع على الرغفة وهكذا. نعم زيد. والزمه في فعال أو فعال. عاودوا شو قالوا في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مطرد. عنه مطرد عند طرد عن العربي كما بينه النحاة. زيد. والزمه في فعال أو فعال. نعم والزمه الزم هذا الزم هذا الوزن أيضا. زيد قول كم في فعال وفعالي مصاحبي تضعيف وإعلان. والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف وإعلان. فإذا جاء وزن المفرد على جنة فعال أو فعال مضاعفة أو معتلة أو معتلة لاخرة فإنه يكون جمعه على زينة أفعلة. والزمه في فعال المضاعف أو المعتل في فعال أو فعال في فعال فعال كمثلا في فعال كقبائل يجمع على أقبية. قبائل يجمع على أقبية. وفي بتات قباء مثال المضاعف مثال المضاعف يعني لأن همزته منقلبة عن حرف علة. قباء تلك الهمزة منقلبة عن حرف علة. قباء يجمع على أقبية هذا المضاعف هذا المعتن. مثال المضاعف كبتات يجمع على أبتة. واضح. زم في فعال أو فعالي كزمام يجمع على أزمة وإمام يجمع على أئمة وإناء يجمع على آنية. والزمه في فعال قلنا الفعال المضاعف أو المعتل. فعال المضاعف بتات يجمع على أبتة. المعتل كقباء يجمع على أقبي هذا فعال. وفعال مضاعفا أو معتلا مضاعفا كزمام ضعفة الميم يجمع على أزمة وإمام يجمع على إمة. أو معتلا كإناء يجمع على آنية وهكذا. غطاء يجمع على أغطية وهكذا. مصاحبي تضعيف أو إعلان. آنية أصلها أنية. شو تستغرب أفعلة آنية أصلها أنية. أيوة قلبت ألف. مصاحبي تضعيف أو إعلان. أي إذا كان إذا فعال وفعال إذا كان أحدهما مضاعفا أو معتلا فإن جمعه يكون على زينة أفعلة. فعل لنحو أحمر وحمراء. فعل لنحو أحمر وحمراء. أيوة زيد. وفعلة خلينا هذيك. فعل لنحو حمر نحو أحمر وحمراء. فعل هذا أيضا من جموع التكسير لنحو أحمر وحمراء. تجمع شوف هذا أحمر إذا أردت أن جمع الشروش حمر حمر وكذلك جمع المؤنث تقول حمر كما في قوله صلى الله عليه وسلم حديث علي انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جمع حمراء جمع حمراء حمر جمع حمراء أما حمر جمع حمار كما سيأتي فعل جمع جمع حمار لا بد من التفريق بينه فعل هو جمع أحمر خير لك من حمر النعم أي من الأحمر من النوق من حمر النعم وقال لك لنحو أحمر وحمر أي ما كان على زينة أفعل ومؤنثه على فعل لنحوه لأنه أحيانا يكون أفعل لا مؤنث له على زينة أفعل كأكمر لعظيم الكمرة أو الكمرة أو قد رأس الذكر بحكم الخلق لا يوجد كمرة قالوا أكمر رجال كمر وكذلك امرأة عفلاء لا يوجد أعفل لأنه مرض يصيب فرج المرأة عزكم الله رجل لا ليس له ذلك بحكم الخلق يقال يا عفلاء وإذا أردت جمعها جمع تكسير تقول عفلون وهكذا زيد وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعلة جمعا بنقل يدرى أحب يقول لك بل إحنا قال لك أفعلة وأفعل ثم فعلة فعلة هذه لا قاعدة لها ما عندهاش قاعدة بنقل يدرى الأمر فيها موقوف على السماع والنقف هناك أوزان جاءت أوزان جمعت على هذا الوزن شوف عندك وزن فعل فتى يجمع على فتية وكذلك وزن فعيل كصبي يجمع على صبية وكذلك وزن فعال كغلام يجمع على غلمة وكذلك شيخ على وزن فعل يجمع على شيخة هذول فعلة لكن ما في فعلة لا وزن فعلة أي شيخة وكذلك على وزن فعال كغزال يجمع على غزلة غزلان من جموعه لكن من جموع التكسير فيه سمع فيه غزلة جمع غزال وثينيون يجمع على ثينية قالوا ثينيون وثنيون وثينيو هو الذي يلي السيدة في مرتبته قال السيد كين الثيني يجي بعده قال هذا ثينيون يجمع على ثينية هي ستة أوزان كصبية وفتية وغلمة وشيخة وغزلة وثنية نعم زيد وفعل اسم رباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد فعل على زينة فعل أين يكون اسم رباعي يكون أولا في الاسم الرباعي والشرط فيه أن يكون ما أن يكون اسما غير وصف رباعي أن يكون رباعيا وأن يكون ما قبل آخره ممدودا وأن يكون آخره صحيحا غير معتل لاما فقد أي فقد اعتلال اللام أي اعتلالا فقد أي فقد اعتلال اللام شوف وهذا كثير قل قضيب يجمع على قضوب اسم رباعي ممدود ما قبل الآخر وآخره حرف صحيح غيره مثل قضيب يجمع على قضب يجمع على قضوب على زينة فعل سرير يجمع على سرور فراش يجمع على فروش كثير في القرآن هذا كلها جلها وجل ما ذكرنا وارد في كتاب الله عز وجل بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد لا بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد بمد زيد قبل لام الكلمة أي قبل آخرها إعلالا فأي فقد الإعلال في آخر إعلالا فقد قبل لام فقد إعلالا جاء بمد قبل لام فقد ذلك اللام إعلالا هذه الشروط أن يكون اسما شروط أن يكون اسما رباعيا ما قبل آخره مدة أو ممدود آخره صحيح غيره معتل ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد قول ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف هذا شرطه ما لم يكن لم يكن مضاعفا بالأعم ذو الألف، ما لم يكن ما لم يضاعف بالأعم ذو الألف، أي ذو الألف خاصة، أي الرباعي الذي مد ما قبل آخره بألف خاص، إذا كان مضاعفا فإنه لا يجمع على هذا الجمع، لأن هذا الشرط الذي ذكرها تصدق على زمام، على إمام مذكر رباعي ما قبل آخره ممدود وهو صحيح الآخر، يصدق على زمام وإمام فاستثناه، قال ما لم يضاعف، ما لم يضاعف ذو الألف، شرط ألا يكون ذو الألف أي الممدود بالألف مضاعفا كإمام وزمام فإنه يجمع على أزمة وأئمة، وقال لك ذو الألف خاصة ولم يستثني ذا الياء أو ذا الواو، لأنه لا حرج في أن يجمع هذا الجمع، سرير ذو ياء يجمع على سرور وهكذا، قضيب يجمع على قضوب، وفعال جمعا لفعلة عرف، وفعال جمعا لفعلة عرف، فعل مفرد هو كل العكس، ابن مالك هنا كان مفرد هو العكس، جاء بالجمع ثم يذكره مفرده، ويجع هذا مما عسر شيئا ما جمع التكسير في نظمه، قالوا فعل لفعلة عرف، فعل لفعلة تجمع على فعل كغرفة وغرف، غرفة تجمع على غرف، وكقربة وقرب، قربة للعبادة، قربة تجمع على قرب، غرفة تجمع على غرف وهكذا، ونحو كبرى، قال لك ونحو كبرى، ونحو كبرى، كبرى تجمع على كبر، إنها لا إحدى الكبر، جمع كبيرة كبرى عومة، الجمع كبرى، كبرى تجمع على كبر، وصغر تجمع على صغر وهكذا، ونحو كبرى أي كبرى وصغرى، ولفعلة فعل، ولفعلة فعل كان مفرده على زينة فعلة يجمع على فعل، كفرية وفرا، أصلها فريون، فرا فريون، فرا كفرية وفرا ومرية ومرا زيد، وكقربة مفروض نجيب لكم الصحيح بالمعتل، قربة وقرب هذا صحيح ولا معتل العين، كقيمة وقيم، قيمة فعلة على قيم، كذلك ما كان هذا معتل العين، وكذلك ما كان معتل اللام، كفرية وفرا ومرية ومرا وهكذا زيد، وقد يجيء جمعه على فعل، وقد يجيء جمعه فعلة، قد تجمع على فعلة تجمع على فعل، وقد يجيء جمعه على فعل، كلحية ولحى، وتقول ولحى لحى، لحية ولحى، وكحلية وحلى، حلية تجمع على حلى وهكذا، نعم زيد، في نحو رام ذو اضطراد، لعلنا نكمل إن شاء الله بعد إيش نزيده حتى 10 دقائق نكملوا 5 إن شاء الله، لعلنا نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله مباشرة، نزيد يعني 10 دقائق أو ربع ساعة نكمل فيها النصاب حتى لا ننزل عن 15 بيتا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أزلنا في رحاب علم النحو من خلال شرح ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، كنا قد وعدنا بإكمال بعض الأبيات المتعلقة بجمع التكسير. قول سيدي. قال رحمه الله: وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد الفعلة، وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام، نحو رام، قد وقد يجيء جمع التكسير على زينة فعلين في نحو رام، شوف رام هنا، رام فعل يكون جمعا لمفرد على زينة فاعل شرط أن يكون وصفا لعاقل معتل لام، يكون وصفا شرط أن يكون وصفا لعاقل آخره معتل أو لامه لام ذلك الوزن معتل، رام أصلها رامي يجمع على رومات على زينة فعلة، أصلها رمايات قاض أصلها قاضي حذفت الياء اسم منقوص. إجمع على قضاة أصلها قضايات وهكذا. واضح؟ عاود إيش قال؟ في نحو رام ذو اضطراد فعلة. ذو اضطراد في نحو رام ذو اضطراد فعلة أي وزن جمع تكسير الذي يكون على زينة فعلة ذو اضطراد يكون مضطردا في المفرد الذي جاء على وزن فاعل إذا كان وصفا لمذكر حال كونه معتلا. وشاع نحو كامل وكمله. وشاع نحو كامل وكمله أي شاع نحو كامل وكمله في وصف لمذكر أي في وصف الفاعل في وصف ما كان على زينة فاعل إذا كان مذكرا صحيح اللام لا معتلها. كامل يجمع على كمله وخائن يجمع على خونة نعوذ بالله من الخونة. كامل يجمع على كمله وخائن يجمع على خونة وارث يجمع على ورثة وكذا. إذن فاعل إذا كان وصفا لمذكر إذا كان معتلا اللام فإن جمعه على فعلة وإذا كان صحيحها فإنه يجمع على فعلة كخونة وورثة وكملة وهكذا. فعلى لوصف كقتيل وزمين. فعلى لوصف فعلى جمع تكسير لوصف يدل على الهلك أو المرض ونحو ذلك. يكون وصف يدل على الهلاك والمرض ونحو هذا فإن جمعه يكون على زينة فعلى. هو الأصل يقول أصله هو فعلى يكون جمعا لفعيل مما يدل على هلاك ونحوه وتلحق به أوزان أخرى سيذكرها. وش قال؟ فعلى لوصف كقتيل. فعلى لوصف شرطه أن يكون وصفا دالا على هلاك ونحوه على زنة فعيل ونحوه مما هو ملحق به. شوف قتيل يجمع على قتلى فعلى زين زمن على زينة فاعل زمن يجمع على زمنا زمن يعني مريض. شوف قتيل يدل على هلاك أو وجع وشوف قتيل يجمع على قتل جريح يجمع على جرحى. شوف القتل يدل على الهلاك الموت والجريح يدل على توجع والمرض. جريح يجمع على جرحى مريض يجمع على مرضى وهكذا. زمن على زينة فاعل يجمع على زمنا. وهالك هالك على شوف على زينة فاعل هالك هذا ملحق بفعل هالك يجمع على هلك زيد ميت به لجمع تكسيره ميت على زينة فيعل لا ميت ميت على زينة فيعل يجمع على موتى وهكذا. لفعل اسم صح لا من فعله والوضع في فعل لا من فعله فعل عاود ايش قال لفعل اسم لفعل نعم الاسم الذي مفرده على زينة فعل لفعل لفعل اسم صح لام شرط ان يكون اسما صحت لامه. لفعل اسم صح لام فعل لام فعله على زينة فعله هذا موش كثير بزاف. قولوا كوز وكيوز كوز وكي وزن نشوف وزن واحد اخر ذكرني بها نسيت ايه درج ودرجه كوز وكي وزن الله عليك قرطون شرطه هكذا نعم قليل مشكله زين. والوضع في فعل وفعل قلله ايوه والوضع هذا ما مفرده فعل ها مفرده فعل اذا كان صحيح اللام فإنه يجمع على فعلة هذا هو الأصل. قال ومجيء فعلة جمعا لفعل وفعل قليل كما في قرد وقرده وزوج وزواجه. فمجيء فعلة من فعل وفعل قليل مجيء جمع التكسير الذي يكون على وزن فعلة من مفرد على زينة فعل وفعل قليل من ذلك القليل زوج تجمع على أزواج ومن جموعها زواجة هذا قليل. وقرد تجمع على قرود ومن أوزانها القليلة على وزن التكسير قردة على زينة فعلة نعم. وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة. فاعل إذا جاء وصفا عاريا عن القيود التي تقدم ذكرها فإنه يجمع على فعال. وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة. وفعل لفاعل وفاعلة. شوف هذا راكع وهم ركع أن يكون وصفا على زينة فاعل. هذا ساجد وهم سجد. هي راكعة وهن ركع. هي ساجدة وهن سجد. وهكذا شرط أن يكون وصفا نحو عاذل وعاذلة. عذل. وهكذا. ومثله الفعال فيما ذكر. ومثله الفعال فيما ذكر. فيما ذكر. فيما ذكر. عندكم بالتشديد. ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من نذر. وذان في المعل. نعم نعم. ما الفعال؟ هو التشديد يكون في المذكر خاصة. فالمذكر منه يكون منه قلنا فيه فعال وفيه فعال. شوف قل هم ركع وركاع وسجد وسجاد وصوب وصوام وقراء وقراء. وهكذا. هذا بالنسبة للمذكر. فالمذكر فيه فعال لفاعل وفاعل وصينح وعادل وعادل. وفيه كذلك فعال في المذكر. زيد فعل وفعلة فعال. أعد ما قبله. ومثله الفعال فيما ذكر. ومثله الفعال أي مثل فعال الفعال في المذكر خاصة. أيوة. وذان في المعل لا من نذر. وذان أي هذان الوزنان اللي هما فعل وفعال في المعل لا من نذر أي نادران في مكان معتلة اللام. هما يعني هذان الوزنان يكثران فيما كان آخره صحيحا. أما إذا كان آخره معتلا فذاك قليل. كذاك قليل. شوف كغاز. غزا يغزو فهو غاز. أصلها غازي غزي فعلي. يجمعوا على غزا أو كانوا غزا كما في قوله تعالى كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وكانوا غزا يجمعوا على غزا. يجمعوا على لا غزاة ذلك بلها غزاء فعال. ما في فعال. يقال غزاء وغز. يعني هم وكانوا غزا كما في قوله تعالى. فهذه فعال. إذا كانوا غزا أو غزاء. وكذلك يعني هو قليل في الحقيقة. من يحضره مثل آخر معتل لا غزا يغزو فهو غاز وهم غز وغزاء. سرى يسري فهم سراء. هذا بالهمز. سراء وسراء فعال. غزاء وغزاء. غزاء وغزاء. سراء وسراء. كانوا عندنا ما ماتوا وكانوا غزا هي أصلها غزا وفيه وجه آخر على زنة فعال مش فعال. غزاء سراء وسراء. وهكذا. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.